هو له إخوة؟ دي من أم. أحسنت، اللفظ في الآية عام. فإن كان له إخوة سواء من أم سواء من أب سواء أشقاء لابد أن يحجبوها حجب نقصان تنزل من الثلث إلى الثلث، خلافا خلافا لشيخ الإسلام تيمية أحسنت. بس هنا نقول بالإجماع لما لأنهم لهم ميراث، لا لأن لهم ميراث. يعني الكلام كله في إيش؟ إذا حجبوا، إذا كان في إخوة لكن محجوبين مش عارف، هل هم محجوبين لهم القوة أن يحجبوا الأم ولا لا؟ هذا النزاع تستحضرون الآن ولا ما استحضرتموه؟ طيب يبقى إذن الأم لا تصدق، ماشي أخ الأم وأخت الأم، لا كده المجلس اختلف، رجل قال الثلث ورجل قال الثلث، ها هذه تخطى لا تسقط من مثلها ولن أسكت حتى تتدبرها فتأتي بها صحيحة، تخطى لا يمكن أن تقع من مثلك. أخت الأم ليس لها النصف في حال من الأحوال قط، أنت أشكل عليك من الأخت الشقيقة أو الأخ الشقيق مع الأخت الأم قط، تذكر ها الذكر يأخذ الثلث وإيش والأنثى تأخذ السدس. طيب والباقي أين الباقي؟ يبقى الذكر السدس والأنثى السدس، الباقي لمن بقى؟ ها تذكرت كده أنت سقطت حقا بقى. شوف بقى الناس من أهل الأصول يتصرفوا معاك، هيعملوا عليك محاكمة الآن، ما ينفعش يا باشمهندس كده خالص. أما انتبهت لما قلنا هنا؟ نقول لهم الثلث ليس السدس، لهم الثلث وهم شركاء فيه بالسوية، فهمتم؟ لما؟ لأن هم إخوة لهم. طب هنا بقى جاء هلك عن أم وأخ لأم وأخت وأخ شقيق، وريتهم الآن هذه أم المعارك الآن. نعم المسألة هلك عن أم وأخ الأم وأخت الأم وأخ شقيق، ماشي أحسن. يبقى نفس التوريث، الأم لها السدس والأخت والأخ الأم لهم الثلث شركاء في الثلث، التقسيم بالسوية، والباقي للشقيق تعصيبا. خالفوا طيب ها انتم ضربتم في بعض الان، انا قلت هذه المسألة صعبة عليكم فلذلك ما اريد ان انا اعطيها حتى تأخذوا مسألة الجهة والقرابة والقوة. نعم طيب اهو الرجل خالفكم في ذلك وقال للاخ الشقيق لا يحجب، اسمعوا خطأ ان اختبركم في هذه المسألة لان انتم ما درستم الان الحجب، فأنا أسهل عليكم وأشطب هذه المسألة وخليها على الأولى حتى تتعلموا أي جهة وأي قوة، لأن ده هيرز بإيش؟ بالحواشي، وهذا هيرز بالحواشي، وهناك الحجب هذا الذي يتضح فيه المسألة، فحتى لا أشكل عليكم اجعلوها بدون الأخ الشقيق. هلك عن خمسة إخوة الأم وأم، ورثوا خمسة إخوة الأم وأم بيمين الشقيق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأخذ بها ولا تعطي بها على الشمال، وافقوكم في الحجب، والكلام هذا هو الراجح الصحيح. طبعا الأم هتاخذ الثلث لمن احسنتم، والإخوة الأم شركاء في الثلث احسنتم بالسوية. طبعا الباقي اتركوا بقى مسألة الرد لسه هنأخذها إن شاء الله. اللي بعدها هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم، جيدة جدا المسألة دي، هلك عن بنت ابن وثلاثة إخوة الأم وأم. أين الأيادي؟ أين الأيادي البيضاء التي ترتفع؟ أنا مش مصدق الأمر هذا، ها هيجيبها لأنه أصلا أيضا حريص. هل الأم بتشترك مع البنت؟ مش لكل واحد ده فرد خاص به صح ولا لا؟ طيب كيف أصلا تقول الأم والبنت يشتركان؟ الأم لها السدس، ماشي أترك هذا، هي فرضها السدس أو الثلث، لكن ما تقول تشترك مع البنت، كيف تشترك مع البنت؟ انا عارف انك فاهم، فيا الاخوة تتذبر قبل ان تجيب حتى لا تأتي بطماط، مع ان انا عارف انكم على حرص عجيب في الطلب، بس الاخوة تتذبر. نعم استاذ، ثلاثة اخوة الام شركاء في ايش؟ في الثلث ولا الثلث؟ الثلث. ها الكل عارضة يا ربي، شوف مش ممكن، انت كده خليت المجلس كله رفع الاسنة والرماح علينا جميعا. هنا احنا قلنا حتى نورث الاخوة الام ننظر الى ايش؟ شرطين اثنين، الشرط الاول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الاصل الذكر الوارث. هنا وجد الفرع الوارث بنت ابن، مش بنت ابن هي البنت، تنزل منزلة البنت عند عدم وجودها ولا لا؟ فاذا هي فرع وارث، فاذا ماشي ورثه. ايمن بنت الابن لها النصف صح والام الثلث، ما رأيكم؟ ايه رأيكم في التوريث ده؟ جزاك الله خير. هلك عن أخ الأم وزوج وأم، يا هذه مسألة صعبة جدا، هلك عن أخ لأم وزوج وأم، دي مسألة من الوعورة بمكان. اترك يا أبا معاذ الآن، هلك عن أخ لأم وزوج وأم، يعني هلكت دكتور الزوج، الزوج له النصف. طيب الزوج له النصف، ما رأيكم؟ لما صح لعدم وجود الفرع الوارث. أحسنت، ها. الأم لها الإيش؟ إيش الأم لها إيش؟ قل لي واحد على كثرة، واحد على ثلاثة يعني الثلث. طيب لما أخشى من المخالفة؟ بص الكل بيتربط فيك الدواب، موافقونه مخالفونه، تخالفونه خالفوك. هكذا معاذ المخالفة، هاي نعم الأم هتاخذ الثلث، لما هيحجبها نقصان من إيش؟ توافقون مع أبو معاذ؟ لأن المجلس كده متفرق ومفيش حد بيتدبر. أنتم مع من؟ مع الدكتور ولا مع أبي معاذ؟ اتنين بس هنا ومفيش حد هنا، أنتم مع مين؟ قولوا لي، احنا ناس غلابة مش مع حد. مع مين؟ مع أبي معاذ؟ دي دلالة ان انتم مش مع حد خالص. ها، واحد على ستة، واحد على ثلاثة، ثلث أم سدس؟ سمعت الاثنين انا هنا. اسفر، لا ورد الاخوة واخ الام، الصحيح الراجح ان لها الثلث يا ابا معاذ. احنا قلنا جمع من الاخوة يحجبونها من الثلث الى السدس، صح ولا لا؟ قلنا جمع من الاخوة، وهذا واحد منفرد يبقى لا يحجبها، صح؟ طيب يبقى لها الثلث. اكمل يا ابا معاذ. والزوج له، الزوج له النصف، والام لها الثلث، والاخ لها الام. احسن، اللي توفر الشروط عدم وجود الفرع الوارث ولا الاصل الذكر الوارث، ده الصحيح. هلك عن اخت لام وام وزوجه، جيد جدا هذا، هلك عن اخت لام وام وزوجه ورثوا، هلك عن اخت لام وام وزوجه. ها، نادي الصيد، الزوجه لها الثمن، خلفوك جميعا. انتوا كده يعني ايصح لكم ان تلعبوا براسي بهذه الطريقه؟ كل ما استدير اللي اكتب كل الناس تخالفني. ها، الزوجه لها الربع، لما الربع؟ لعدم وجود الفرع الوارث، احسنت. والاخت الام والام، الام السدس، لما ثلث؟ طيب واحد على ثلاثه. وبعدين اخت الام لها الربع، السدس لما؟ انفراد، احسنت، في حاله الانفراد لها الثلث. طيب الاخيره، هلك عن اخت الام واخ الام وام وزوجه، هلك عن اخت الام واخ الام وام وزوجه، هلك عن اخت الام واخ الام وام وزوجه. ايها الفرضيون اتباع زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، اللهم احشرنا مع هؤلاء الاخيار يا رب العالمين. ماشي، لحظه، الزوجه ربع، لما الربع؟ احسنت، الام السدس، ده الام معترك دامي، الام السدس ام الثلث؟ واحد على ستة ولا واحد على ثلاثة؟ لما؟ فين الجمع؟ أخ الأم أخت الأم، ذكر وأنثى، أقل الجمع اثنان. نعم أحسنتم، هاي الثلث، أخ الأم أخت الأم شركاء في الثلث بالسوية، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إن شاء الله الأسبوع القادم ننتهي من مسألة الجد، ثم ندخل على مسألة التعصيب والحجب والقوة والقرابة حتى ننهي هذا الباب. يعني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ورزاكم الله عنا خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.